بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Si tu veux préserver ton din, fais attention à ta langue. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ذكرنا وقرأنا في خطبة الحاجة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالله عز وجل أمرنا في هذه الآية بالقول السديد، بالتقوى وبالقول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذا اللسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. Ce bout de chair, la langue, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé et c'est une ni'mah, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. In istu'mila fil khayr, c'est une ni'mah azima, si bien sûr on l'utilise fil khayr. Fabihada lisan naqra al Qur'an, avec cette langue on lit le Qur'an, on fait du dhikr, نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وغير ذلك من العبادات القولية. Avec cette langue on fait beaucoup d'ibadat. وأعظم تلك العبادات أو أعظم هذه العبادات شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Tout ça c'est avec la langue. فسا سبب عظيم لسعادتك أخي الكريم في الدنيا والآخرة. Cette langue, c'est une cause parmi les causes de ton bonheur في الدنيا والآخرة. وقد يكون هذا اللسان عياذا بالله سبب عظيم لشقاوتك في الدنيا والآخرة. كذلك ça peut être une cause de la perdition d'un homme parmi les hommes ou d'une femme, la cause de sa perdition, al-lisan. Fa kam minan nas kharaju minal islam ارتدوا والعياذ بالله بسبب كلمة. كم من الناس ils sont sortis من الإسلام بسبب كلمة, à cause d'une parole. وكم من الناس قتل أو قتل بسبب كلمة. Combien de personnes, imma il a tué, imma il s'est fait tuer, dhulman, bisabab kalima, à cause d'une parole qu'il a prononcée. Wa kam minan nas, ou kam minan rijal, tallaqu, bisabab kalima, hasalat. Fa beaucoup de char qui arrive dans cette communauté, c'est bisabab al-lisan. Fa al-hifad, al-hifad ala hadhihi al-ni'ma. Cette ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ay ni'mat al-kalam wa al-nutq. Cette ni'ma, on doit la préserver. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawl, chaque kalam, chaque mot, chaque lettre que tu prononces, elle est musajjala inda Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est du khayr, fa khayr. Et si c'est du shar, fa c'est contre toi, yawm al-qiyama. Wa qala subhanahu, wa inna alaykum lahafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Malaika, qu'ils enregistrent chaque mot que tu prononces, c'est musajjal inda Allah subhanahu wa ta'ala. Falhadhar al-hadhar, al-hadhar. L'insan, avant de parler, avant de prononcer, avant d'ouvrir la bouche, il fait est-ce que ce kalam il est pour lui ou contre lui. Qala al-imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi, wa amma al-lafadat fa hifzuha bi an la yukhrij dha'i'ahu bal la yatakallam illa fima yarju fihi al-ribh wa ziyada fi dinih. Nasihatun min imam الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال وأما اللفظات فحفظها أي كم تبخذها في ست نعمة الآن الله سبحانه وتعالى يتدني كم من الناس إذن بلو ست نعمة إذن بلو ست نعمة إذن ميوة يبف بلو بغلي يبف بلو بخنصي فأنت الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذه النعمة فحفظها بأن لا يخرج الضائع بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الرب. Et tu ne sors pas le kalam, hakada. Tu te précipites, tu dis une kalima, Rabbama, c'est la cause de ta perdition fi dunya qabla al-akhirah. Fa l'insan yufakkir, qala bil balla yatakallam illa fi ma yarju fihi al-ribh. Na'am. Kadh-dhikr wa qira'at al-Qur'an wa al-amr bil ma'ruf wa nahy an munkar, des choses mubah halal fi ad-dunya, tout ça inshallah tastafid. Et même s'il n'y a pas une faïda ou une grosse faïda, أهم شيء ستفعل بدون مال. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر avant de parler, avant de prononcer نظر أي réfléchir. قال هل فيها ربح وفائدة أم لا. Est-ce que ce kalam que tu vas prononcer أخي الكريم, est-ce que c'est pour toi ou contre toi, est-ce qu'il y a une faïda pour ton din أم لا, est-ce que tu vas gagner quelque chose amla, est-ce que ça va te faire du mal amla. Fabihada inshaAllah ta'ala, tu vas peser tes mots et ton kalam il va être bi'idnillah azza wa jal kal asal. Si tu parles, les gens ils t'écoutent, ils profitent. Si tu te tais, c'est qu'il y a une raison. Wa hakada amma kathratul kalam khasatan fi al-masail ad-diniya sans ilm, sans source, ça fait que du mal, ça devient une fitna. Et une fois que la kalima elle est sortie, comme ta'alamou, elle est sortie. Amma, tant que cette kalima elle est en toi, fa, si c'est un khayr, tu réfléchis et tu l'as dit. Si c'est un char, la kalima elle est en toi. Et tu ne l'as dit pas. Et inshallah, tu t'es préservé et tu ne fais pas de mal aux autres. Qala ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, fa idha arada an yatakallam bil kalima nazar, hal fiha ribhun wa fa'ida, am la fa idha lam yakun fiha ribhun, amsaka anha. نعم الستة كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إما خير إما الستة فلا تظن أخي الكريم أن كثرة الكلام سامونتخ كو سيت بيرسون كي بارل بوكو على دو علم أبدا. السلف c'était les personnes qui parlent le moins. لكن quand tu parlais c'était du علم والتقوى والهدى فانتفع الناس. لا تظن celui qui emploie des mots ربما langage soutenu etc أنه forcément il est على علم أبدا. أبدا le كلام il faut qu'il soit pesé بالكتاب والسنة. فسي ينفع on le dit même si ça dérange. فلا تظن أن le كلام qui dérange c'est forcément faux أبدا أبدا. الرسل والأنبياء ils ont appelé au tawhid avec leur langue et ça dérangeait leur qawm ou beaucoup de leur qawm et c'était haq et ils ont parlé. هذا الإنسان على كل حال يفكر يفكر on se précipite pas. نحن ce qui nous fait du mal que ça soit في الكلام ou في غير الكلام c'est la précipitation. Prends ton temps, réfléchis et inshallah ton kalam il est mazbout et anta tastafid minhu. Toi tu profites de ton kalam et ceux qui t'écoutent ils profitent de ton kalam. Wa fi hadith Mu'ad radiyallahu an al-mashhur anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ala ukhbiruka bi ra's al-amr wa 'amudihi wa dhirwati sanamih. Ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam il pose cette question à Mu'ad. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه؟ قال معاد بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد. L'importance de l'islam رأس الأمر. C'est ça la chose la plus importante pour toi, أخي الكريم. الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. La chose la plus importante pour toi c'est l'islam. رأس الأمر. Celui qui meurt على الإسلام إنشاءالله il est من الناجين. Et celui qui meurt على غير الإسلام فهو من الخاسرين. قال وعموده الصلاة. L'importance de الصلاة. هذا الدين il a des piliers. Il a des fondements. Et parmi ces piliers, ces fondements, الصلاة. من تركها فقد كفر قال عليه الصلاة والسلام قال ودروة سنامه الجهاد عبادة عظيمة الجهاد في سبيل الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي est-ce que tu veux que je t'informe يا معاد d'une chose qui va te préserver tout ça أي ton islam ta salat al jihad أي le khair que t'accomplis une chose qui va te préserver tout ça. قال معاد بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال وكف أو كف عليك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم il a tenu sa langue et il a dit à Mu'ad كف عليك هذا أي retiens ce morceau de chair. Si tu veux préserver ton din fais attention à ta langue. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن المرء يتكلم بالكلمة أي la personne elle dit un mot une phrase لا تلقي لها بالا sans faire attention ربما elle ne donne pas à cette kalima qu'elle vient de prononcer de l'importance. قال عليه الصلاة والسلام تهوي به في النار 70 خريفا. Cette kalima pour lui c'est pas une chose importante. يتكلم بها il réfléchit pas il se précipite c'est la cause elle le fait plonger en enfer 70 ans عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كف عليك هذا. Conseil du prophète عليه الصلاة والسلام معاد. Et c'est un conseil pour toute la umma. فانتبه أخي الكريم. هذا اللسان. هذا اللسان هو نعمة من نعم الله عز وجل. لكن si on ne fait pas attention, ça devient نقمة. Ça devient سبب de شر, de فتنة. قال معاد قلت يا نبي الله وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. Mu'ad il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être jugé par rapport à ce qu'on dit? قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكِ يَا مُعَاد وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Mu'ad il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va être jugé, pris en compte pour ce qu'on dit, pour nos paroles? Le prophète sallam il lui a démontré la plus grande cause ou une des plus grandes causes que les gens y rentreront finnar, c'est à cause de l'lisan. Fa nasihatun 'azima de la part du prophète alayhi salatu salam pour Mu'ad et pour toute la Ummah. Kuff alayka hada. Fais attention en temps de colère. Fais attention en temps d'excès. Que ce soit al-farah, t'es content, ou tu t'énerves, tu te précipites. Fais attention al-kalam il est musajjal. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin. Tout est enregistré. Enfin, avant que ça soit enregistré, anta, fais attention. Et d'aïman tu penses, est-ce que cette kalima sera pour ou contre toi? Enfin, ça va très vite. Fahdar, akhi al-karim min hadha al-lisa. فهو سبب كبير للوقوع في الشر والمخالفات كما في حديث معاذ. فاللسان في الحقيقة يزرع اللسان يزرع أي بقوله بكلامه الحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان يزرع هذا اللسان يزرع أي الحسنات والسيئة أي يبلونت ثم لا ريكولت يوم القيامة سي بوغا بوغا سو لسان اسكيل ادو دو خير أو دو شر. وفي مسند الإمام البزار رحمة الله عليه أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه وهو يقول هذا الذي أوردني الموارد. هذا أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك يتوني سالونغ ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يسيك أبو بكر يسابه رضي الله عنه أن ست لونغ سي اون فيه باتنسو سي اون سورس دو بروبليم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بنحن ما بالكم نحن كلمة وكلمات كسر. هؤلاء الأخيار زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ont ce genre de paroles. يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم dis des bonnes paroles, des bonnes choses, des choses qui te seront utiles. تغنم ça sera une réussite, ça sera toi qui vas profiter من هذا الكلام. واسكت عن شر تسلم صحيح si c'est du شر اسكت تسلم. C'est pas simple, يا إخوان, de parler sans ilm, de critiquer, de faire des fatwas, de parler sur les gens. C'est pas ça, hada. C'est pas ça. Celui qui pense à Yawm al-Qiyam et celui qui yuraqib Allah Azza wa Jal, il sait que tout est écrit, tout est noté, il sait que c'est pas ça. Falihada nahnu, on réfléchit et on médite. Et surtout, on ne se précipite pas. دائماً on applique نصيحة الإمام ابن القيم on réfléchit avant de parler est-ce que c'est pour ou contre nous. وهذا اللسان لهذا اللسان آفات كثيرة et c'est ça le sujet de notre كلمة aujourd'hui. آفات اللسان وهي كثيرة آفات اللسان أي les méfaits de la langue. ومن أعظم بل أعظم هذه الآفات الألفاظ الكفرية والشركية كالدعاء لغير الله والاستعانة بغير الله عز وجل. فكم من الناس الجهال يprononce des choses c'est عين الكفر والشرك comme ceux qui invoquent les morts يا سيدي فلان يا فلان مدد يا فلان يستعينون بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله يدمر أدم مور هذه سن مصيبة. هؤلاء في الحقيقة وقعوا في الشرك والكفر. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كلمة يدمر أترك الله et n'am, il invoque autre qu'Allah, il est son enfant, il est malade, un proche, il est malade, et il demande à autre qu'Allah, ou l'ayadu billah. Il demande à un mort, il demande à un wali. Hada la yajouz. الله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. On n'a pas le droit de donner, d'adorer autre qu'Allah عز وجل. فاللسان لسان هؤلاء الآن à cause de cette parole والعياذ بالله ils ont perdu, ils ont annulé toutes leurs œuvres. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْوَطَنَّ عَمَلُكُ. À cause de cette parole, ce lisan, il n'arrive pas à tenir son lisan, il n'arrive pas à s'écarter du shirk. À cause de ce lisan, si il meurt à la hada al-hal, Allah ne lui pardonne pas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. فالحذر الحذر. والعوام كما تعلمون ils sont concernés par هذا. On précise l'awam, لأن هذا فيهم أكثر. فالدعوة c'est مهم في هذا الباب. أنه on appelle au tawhid, on appelle à l'aqidah sahiha. Il y a des alfaz, ça contredit l'islam. كالسب سب الله أو سب الدين أو الاستهزاء أو الطعن في الرسول. Tout ça, ça contredit l'islam. Ça annule l'islam. Toutes ces années qu'il a fait le salat, le hajj, al-siyam, الصدقات, le bon comportement qu'il avait, tout ça c'est annulé s'il ne fait pas de tawbah. لأنه وقع في ناقد من نواقد الإسلام. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في لقاءات الباب المفتوح قال أهل العلم من سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر جادا أو لاعبا. هذا قول العلماء قول أهل العلم أن celui qui insulte Allah أو son prophète أو القرآن أو son دين أو il se moque c'est un كافر. C'est un كافر qu'il est sérieux, أي il dit, il insulte, il se moque sérieusement أو il veut faire rire, il veut amuser les autres. يكفر بالله جل وعلا. قال شيخ العثيمين واستدلوا بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بالله جل وعلا. وهذا الحكم الآن سبحانه كل دنو سأله سبحانه وتعالى سأله سبحانه وتعالى لبغسيل واضح. فالحذر الحذر خاصة الآن بعض الناس يزيد في غير en utilisant الدين et ils se moquent. وهؤلاء مساكين ils savent pas qu'ils sont en train de perdre leur دين. والدين c'est رأس مالك. ونحن ولله الحمد ننكر على الكفار وعلى المنافقين qui se moquent de notre prophète, qui se moquent du الدين. فنحن on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de tomber في هذا الجرم العظيم. الآن بعض المسلمين ربما يسنغ يسيس كدي إلي كونسيون لكن أهل نغفمون إلى سلطة الدين. هذا سيد كفر بالله جل وعلا. أو بعضهم يسمك أو يلاسيست أن شوز أن سبكتاكل أو أطر كالكان كفي غير يسمك الدين. فلماذا نحن ننكر et on n'aime pas quand le kuffar il se moque du prophète sallam. فنحن لا يجوز كذلك نحن نتعاون في هذا الشر ابدا. وقلب المؤمن il accepte pas هذا ابدا, il accepte pas هذا الكفر. كذلك من آفات اللسان البدع والمحدثات بالقول كالاذكار المحدثه. بعض الناس في المساجد اوتر ils se rassemblent et font des اذكار محدثه. Il n'y a aucun délit. Bal ba'dhum ils font ces adhkar en groupe. Ou ils lisent le Coran en groupe. Tout ça c'est min al-muhdathat wa al-bid'a. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Ça sera khayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'aurait fait. As-sahaba il l'aurait fait. Fa ba'd an-nas ka'annahum ils pensent ils ont une bonne niyya fa ils s'autorisent des choses. Hatta si tu lui dis lire le Coran en groupe d'une même voix, لا يجوز, c'est une bid'a. Il comprend pas. بعضهم il te dit j'ai rien fait de mal. Ben t'as fait un grand mal, tu khalif sunnat al-Nabi alayhi salatu wasalam. Pourquoi si ça sera un bien, le Nabi sallallahu alayhi wasalam il l'a pas fait. والله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Allah سبحانه وتعالى il a complété ce din avec le prophète alayhi salatu wasalam. Falimada, tu rajoutes une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a jamais fait. C'est un shar azim. C'est un shar azim. On doit respecter hadad din. Et on doit faire attention. On dit et on fait les choses où qu'on a un délit. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jamais lu le Coran en groupe d'une même voix, on ne le fait pas. Khasatan, ça gêne les autres. Et on ne s'entend plus. Et il n'y a aucune méditation. Falimada. Limada, tu veux du khayr, lis le Coran tout seul et médite. Et demande dès que tu n'as pas compris. Hakada al-athkar, kedalik. Bardoum, ils ont des athkar. Il doit dire mille fois telle chose par jour. Il doit dire. Il n'y a aucun délit à la hada. Là. Là. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le bid'a. Fal-hadar al-hadar. Il a mis en garde contre le bid'a, alayhi salatu salam, et il n'y avait aucune bid'a à son époque. Il y en a les sahaba, ils le suivaient, alayhi salatu salam. Il n'y avait pas de bid'a. Et il mettait en garde tout le temps et souvent contre le bid'a. Fa-iyyakum wa muhdathatil umur. Fa-inna kulla muhdathatin bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Wa filab. Wa kulla dalalatin finnar. Alors qu'il n'y avait pas de bid'a à son époque. Fa-ma balukum nahnu liyum. Des bid'a dans tous les domaines. Que ce soit au masjid, en dehors du masjid. Que ce soit fi salat. Que ce soit fi tawhid. Fi aqida. Que ce soit fi hajj. Fi siyam. Fi zaka. Des bid'a dans tous les domaines. Fa-al-ijtihad, al-ijtihad. Wal-jihad, al-jihad. Al-jihad bil-ilm. On montre aux gens al-haq. On montre la gravité de la bid'a. On montre que s'ils veulent du khayr, bab al-khayr il est ma'rouf. C'est tariqat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et autre, c'est al-dalal ou al-ahwa. Kadalik min afat al-lisan, al-kalam bi-ghayri ilm. Wa al-ifta, kadalik bi-ghayri ilm. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقف ما ليس لك به علم. Ne parle pas une chose que tu maîtrises pas, akhil karim. Même si quelqu'un il te met la pression, il veut savoir, t'es pas sûr, tais-toi, t'es pas responsable. T'es pas responsable des autres. Si tu sais, na'am, tu dois montrer le haq. Lakin si tu sais pas, ittaqillah. Ittaqillah, li'anna tu seras interrogé sur هذا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فراقب الله عز وجل. Ne te précipite pas. بعض الإخوان ربما ils veulent faire du khayr, ils ont une bonne intention. فربما il dit des choses. Ou il interdit des choses. Ou il déconseille des choses. بلا علم. يا أخي quand tu parles au nom du din. لا بد من دليل. لا بد من مرهن. كذلك الإفتاء. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما بخبا دي بلاس كي سون با لي نوتر. نعم السؤال والفتوى سي لأهل العلم. سي لأهل العلم سي با تو لو مون. ميم سي تو كوني لي ريبونس اوف با لي بورت دي هذا. صافي دو مال. توما لي شوز سو ميلونج. توما فلان ما دي جي انتوندو. توما دي فيتان. لا. Si il n'y a personne pour répondre et tu es sûr et certain de la réponse, tu as le délire. Enfin, là, ce sera satan avec le Zuhal, Masakin. Amma, ouvrir cette porte, da'iman wa abadan, c'est un bab shar. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Kadhalik, mina al-afat, afat al-lisan, al-kadhib, le mensonge. Et ça, c'est, wal'ayadu billahi, une balwa. ابتلي بها كثير من الناس يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وفي الحديث حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صفة أهل الصلاح والخير. Al-bir, ou al-sidq, yahdi ila al-bir. Al-bir yahdi ila al-jannah. Donc, al-sidq, la vérité, c'est tariq al-jannah. Celui qui yalzam al-sidq, il est un sifa, min sifat ahli al-jannah. Et tellement qu'il est connu pour al-sidq, yuktab inda Allah siddiqa. Et ta'lamoun darajat al-siddiqin, inda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, wa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم الكذب c'est une des causes pour rentrer fin nar wal ayadu billah. Hatta ar-rajul qui ment, qui est connu pour le mensonge, yuktab indallah. يكتب عند الله أنه سأكذب الحديث متفق عليه ألزم الصدق ألزم الصدق واصبر صبر لأن la vérité ça demande la patience ça demande de la patience أخي الكريم لكن صبر لأن العاقبة أو لأن العاقبة للمتقين كذلك من آفات اللسان الغيبة والنميمة كذلك سأمرض والعياذ بالله la médisance parler sur les autres. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Est-ce que t'aimerais manger la chair de ton frère mort ou la chair de ta sœur morte? لا أحد يقبل هذا ويحب هذا. هكذا celui qui parle sur son frère كأنه يأكل لحم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام يغطخ غطا في الجنة هذا من اتصف بهذا الوصف النميمة قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا المسلم المسلم أن المسلمون ils sont préservés de sa langue et il leur fait du mal avec sa langue ou avec ses mains. هذا المسلم. الإسلام c'est pas une étiquette فقط. لا. On répète souvent l'islam c'est une aqida, شريعة, des œuvres, un comportement. هكذا on fait des efforts, on se corrige. والإنسان لا شك أنه ربما يجلس في هذا الباب. خاصة نحن ضعفاء الإيمان أحيانا نسبريسيبي dans des choses ربما نخطي لكن si t'es conseillé ne t'entête pas إياك وإياك والعنات tu t'entêtes في هذا الباب ربما تهلك tu t'es trompé fais التوبة demande pardon si t'as parlé sur quelqu'un tu l'as critiqué en public tu parles de lui en bien en public وهكذا هكذا الله سبحانه وتعالى il est غفور il est رحيم فلهذا انتبهوا الآية قال عز وجل واتقوا الله إن الله تواب رحيم اتق الله si t'as fait une erreur ressaisis-toi. أما بعض الناس عياذا بالله leur habitude c'est هذا leur habitude c'est هذا جالسون qu'ils soient plusieurs et يتكلمون في الناس فلان il a dit فلان il a fait هذا ما t'as aucune فائدة في هذا فأكن فائدة أخي الكريم فاتق الله اتق الله أكبتوا كثير هؤلاء كي كريتيك لي جون كي بارل بلا علم سي الفرغ سي كي سون با اوكوبي والله أن celui كي اوكوبي il a pas le temps de faire certaines choses مباحة des choses qui sont permises ربما il a pas le temps فما بالك يبارل sur فلان اعلان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة. عائشة رضي الله عنها قالت هذه الكلمة حسبك من صفية كذا وكذا أي على ديو بروفيت صلى الله عليه وسلم شو صفية كما قال بعض الرواة أنها قصيرة elle était petite كلمة ربما نحن pour nous c'est عادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس رياض الصالحين إلى ستة حديث وقال ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه أو ريحه cette كلمة سألوغيت ميلانجي ماء البحر تعلمون البحر الأوسيان فلو هذه الكلمة elle aurait été mélangée à cet océan elle aurait changé son goût et son odeur. كلمة واحدة كلمة et pour nous cette كلمة ربما on voit pas grand chose de mal فما بالك بالكلمات ما بالك بالطعونات ما بالك بالشتم والسب ما بالك بالقطف والكذب بعض الناس ils inventent ils mentent ما بالك من يطعن في أهل الخير، ما بالك في من يطعن في أهل العلم والدعاة إلى الله، ما بالك ما بالك. Il dit pas il est petit فقط، لا، كلمات وكذب وطعن والسب والشتم واللعن tout ça، ولا يراقب الله عز وجل. كذلك من آفات اللسان السب والشتم واللعن، سب المسلم، شتم المسلم، لعنه، tout ça c'est grave. لكن بعض الناس ils ont un lisan والعياذ بالله كأنه son كلام il est pas enregistré، كأنه يوم القيامة il aura pas de compte à rendre، ضعف الإيمان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. C'est du fisq d'insulter un musulman. Akhil Karim, n'insulte pas. Si t'as un haq, demande ton haq. Si t'as fait du mal, montre-lui, conseille-le. Naam, si t'as quelque chose à lui dire, dis-lui en face, bi adab. Nahnu, tout ce kalam qu'on cite, c'est un hadith. Il ne faut pas comprendre anna al-muslim, il se tait et il ne montre pas le haq et il ne défend pas ses droits. Abadan. Lakin, t'as quand même bi haq. T'as pas besoin d'insulter. بعض الناس quand il faut parler خاصة en face tu trouves personne. Quand cette personne elle est plus là يتكلم بكلام سيء et ربما il a un double visage. Quand la personne elle est là il a un discours, quand elle n'est pas là il n'a pas un discours. لا لا، un musulman il est شجاع et il est قوال بالحق et chaque chose a sa place. أما السب، pourquoi l'insulter؟ لماذا؟ quelque chose, demande-lui. Et hatta les insultes, ça arrange rien. Tu vas l'insulter, il va te insulter et ça peut aller très loin. Et Rabbama, ça a commencé par une kalima et ça finit loin. Wa hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal laysa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Ça c'est pas même sifat al-mu'minin. At-ta'an. Et vous avez remarqué que صيغ هذه الكلمات سي على وجه المبالغة، طعان لعان، أي إلى كثير كثير الطعن كثير اللعن، سبا من صفات المؤمنين. لا، المؤمن son كلام il est pesé، son كلام il y a une فائدة، son كلام il y a un but، que ce soit il a un حق à demander أو autre. فاحذر من هذه الأمر، والله سي دي مالادي الغيبة والنميمة والسب والشتم وكثرة الكلام، تصاص من الأمر، فاحذر أخي الكريم. تنبيه باب الجرح والتعديل، بعض الجهال ربما يبونس كسارون في هذا، بعض الناس كيزون با اتودي العلم عند أهل العلم ربما يزون طن علماء دعاة إلى الله عز وجل mettre en garde critiquer فلان من الناس et ils pensent que ça fait partie de la ghaiba wa namima. ثم يديز أن هؤلاء ils font que critiquer les gens، هؤلاء يطعنون، هؤلاء فرق بين الكلام بعلم هي المصلحة عظيمة اسم من باب النصيحة، فرق avec الكلام الفارق avec الغيبة والنميمة يا أكل مصلحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه مطر. والإمام الشوكاني رحمة الله عليه قال لولا هذا الجرح والتعديل لتلاعب بالسنة الكاذبون. صحيح، s'il n'y aurait pas ce genre ou le ta'dil la tala'aba bis sunna al kadibun, tout le monde aurait dit ce qu'il veut. بعض الناس ils n'ont pas de droit. بعض الناس ce qui les bloque c'est هذا الجرح. فلهذا في الحقيقة c'est une ni'ma min ni'am illa. فcomparer الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، جرح العلماء، علماء السنة لأهل الباطل، comparer ce genre avec الغيبة والنميمة c'est من الظلم. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وقال لولا هذا الجرح والتعديل لتلاعب بالسنة الكاذبون واختلط المعروف بالمنكر ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل. تأمل أخي الكريم، تأمل هذا الجرح والتعديل نعمة. Tous ces hadiths الآن كتاب لك صحيحة، elles te sont parvenues لأن علماء الجرح والتعديل ils ont fait un nettoyage، ils ont rejeté أحاديث الكذابون et أحاديث صحيحة elles te sont parvenues. Tout ça بفضل الله عز وجل ثم بجهود هؤلاء العلماء. On entend beaucoup هذا الكلام. بعض الجهال ils comprennent pas, ils critiquent les gens, ils critiquent c'est les mastahatiques. Il critique, c'est pour te montrer le haq min al-batil. Il te critique, c'est pour te montrer as-sunna min al-bid'ah. Ton enfant, Anta, cet être que t'aimes tant, t'es obligé de lui montrer des choses. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Si une personne mauvaise, tu vas mettre en garde ton enfant contre cette personne mauvaise. Tu vas dire à ton enfant, tu marches pas avec Foulam. Liana, il est mauvais, il va te faire des problèmes. Tu l'as critiqué, Liana Dalhal. Et cette critique, elle a accepté. Elle a accepté, elle a sa place, c'est pour le bien de l'enfant. Ma baluk du'at, comme a wasafahum un nabi sallam ala abwa bi jahannam. Ils appellent à la bid'a, ils appellent au kufr, ils appellent au char. Ba'dhum c'est des munafiqoun, zanadiqa. Thumma, ulama al-sunna, ils mettent en garde. Tu trouves un farigh min al-fara, ils parlent sur les gens, ils critiquent les gens. Na'oudu billah min al-khidlal wa min al-dhalal. Qala al-imam al-hafidh ibn Rajab rahmatullah alayhi. في شرح علل الترمذي قال قد أجمع عليه السلف أي الجرح والتعديل إجمع السلف أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله وقد يظن من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك أما القول هذا الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وقد يظن من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة. Ceux qui n'ont pas de علم, il peut penser que quand il entend un savant critiquer un autre, un égaré, un jahil, un dhal, un munharif, tout ça pour مصلحة الأمة, ربما il pense que c'est من باب الغيبة. قال الحافظ وليس كذلك. قال فإن عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كان خاصة كالقدح في شهادة الزور جائز بغير نزاع. On a donné l'exemple, نحن ton enfant. On peut donner un autre exemple, مثلا رجل il veut se marier, مثلا on sait que cette famille elle a du char, on sait que cette soeur elle a du char, ou l'inverse, ce frère il est à la char, et cette personne qui veut se marier nous demande conseil. On te dit, là, va pas vers Foulam. Ils ont du char. Et ils ont kada. Fi hada al-hal, le maslaha est khassa. Et hada, c'est jaiz bila niza. Et il n'y a pas de khilaf, fi hada, annahu c'est mashru. Léana, il y a une maslaha pour un muslim. Fama balu, qala al-imam ibn Rajab, fama kana fihi maslahatun amma lil muslimin awla. Sahih, al-an, c'est pas un mariage. C'est pas une mas'ala que la mas'laha est pour wahed, la. La mas'laha est amma les muslimines. Al-an, comme min al-muslimines, ils se sont égarés, nasallahu alayhi wa sallam, à cause de ahl al-dhalal, à cause de ahl al-bid'a wa al-shar. Na'am, hada al-bab, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma, on doit reconnaître hadihi al-ni'ma. Walillahi alhamdu, on avait fait une kalima ma'a al-ikhwan fi ahamiyat al-jarh wa al-ta'dil. On avait détaillé akthar. وعلماء السنة ومشايخ السنة يزن بكت كلام في هذا. كذلك من آفات اللسان كثرة المزاح. المزاح الأصل سيبا محرم سيمباح طب بيان سور les limitations sont respectées, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de mensonge, etc. لكن كثرة المزاح ولو بحق ça peut faire des problèmes. أخي الكريم كم من أخ il a eu des problèmes avec un autre أخ. Un jour, deux jours, trois jours, tomma, le shaitan y rentre et hada yahjur hada. Habab al-wara, il est muhim fi hada ou fi ghayri hada. Al-mizah c'est permis, lakin dépasser les limites fi al-mizah ou fi ghayri al-mizah, ça fait des problèmes. Kadhalik kathrat al-as'ila. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an kathrat al-su'a. Naha alayhi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik. Fa on conseille les frères annahum la yukthiru. Pose les questions que tu as besoin. Tu as besoin pour ton dit. Ou un char. Tu veux t'écarter d'un char et tu demandes. Ou tu poses la question pour un autre. Lakin kathratul as'ila. Et sans faire des efforts fi talab al-ilm, fata'lamun anna al-as'ila kathir. Ça ne s'arrêtera jamais. Et tu perdras ton temps et tu feras perdre ton temps aux autres. Enfin, on conseille nos frères bi talab al-ilm. Talab al-ilm, et inshallah, tu verras que si tu comprends l'usul de ce dit, tu comprends ta aqida. Tu comprends usul al-fiqh, tu comprends le qawa'id, tu comprends l'ura. Tu verras que beaucoup de questions que tu te poses, bi-idnillahi jalla wa'ala, tu ne te les poseras plus. Il y en a, ça va être des choses, inshallah, ça sera wadih. Et tes forces, tu vas les mettre fil amal. Amma ba'al ikhwan, chaque chose, il demande. Kadhalik, ba'al ikhwan yasta'bilon, il ne faut pas des recherches. Rubama, il y a un cours sur le sujet. Rubama, s'il ne comprend pas l'arabe, il y a une traduction. Rubama, le sujet, il a déjà été traité. Ruwa, vu qu'il a l'habitude, directement, il pose la question. Là, apprends à faire des recherches. Apprends. Kadhalik, as-su'al, c'est pas pour tout le monde, il demain. C'est pas le premier khalas. Il a ouvert un cours, khalas, ça devient un mufti. Là, as-su'al, comme on a déjà dit et on répète, c'est les ahl al-ilm. Khasatan des questions, des masa'il azim. Des masa'il azim. Fait l'umma. C'est pas tout le monde qui répond et c'est pas à tout le monde qu'on pose la question. كذلك من آفات اللسان الكلام فيما لا يعنيك قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يا نعم fais attention de pas rentrer dans des choses qui ne te concernent pas, ça te fera du mal. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول أو قال لصاحبه ربيع قال يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك. نصيحة من إمام لا تتكلم فيما لا يعنيك. Si une chose ne te regarde pas, ya akhi, احمد الله. Mais بعض الناس ils sont attirés par le jidal, par les problèmes, par le كثرة الكلام. Ya akhi, si il y a une chose qui ne te concerne pas, alhamdulillah. Amma, tu veux tout savoir, tu veux tout rentrer dans toute chose, la polémique, ça te fera du mal, jiddan, jiddan. قال الشافعي رحمة الله عليه يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. نصيحة من ذهب. Cette كلمة que tu vas dire, si tu l'as dit, tu la possèdes plus la كلمة. لا تملكها, خلاص, elle est sortie. بل c'est la كلمة تملكك. Cette kalima là, elle peut te faire du mal. Les gens ils peuvent dire t'as dit, t'as pas dit, tu dois faire tawba, tu dois t'excuser. Amma, quand ta kalima elle est en toi, t'amlikha. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, il donne l'exemple avec Rassas. Al-Kalam, c'est comme une balle que tu tires. Une fois que t'as tiré, la balle elle est sortie, elle peut blesser, elle peut tuer. Tu peux plus rien faire, khalas, elle est sortie, elle est sortie. Hakan al-Kalam. Une fois qu'il sort, khalas. Ça peut faire du mal, ça peut être la cause d'un divorce, ça peut être la cause d'un meurtre, ça peut être la cause d'une fitna. Voilà, kada. Fa al-wara, c'est matloub. Fi hada. Kadhalik, min afat al-lisan, al-khusuma wal-jidal. Kathrat al-kalam, khasatan fi umur al-din. Sans revenir à ahl al-ilm, sans faire des études. Fulani m'a dit, fulani, j'ai entendu, du à peu près, toi, ça fait du jidal. Et l'insan, il n'avance pas, bel, ça fait que des problèmes. فالحذر الحذر أخي الكريم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى. الإنسان دائما يدمون السلام والعافية والثبات. ابن القيم رحمة الله عليه يتمون تخلنا لالو يدوم فيه سيتي إبعني par un de ces méfaits tu seras pas épargné par l'autre. والموفق من وفقه الله قال آفة الكلام وآفة السكوت. آفة الكلام أي le fait de parler, ça peut être un effet. Si tu parles du bâtil, si tu te précipites, tu parles sans source, sans preuve, ça devient un effet. Ça devient, cette kalam, elle est contre toi. Ce kalam, il est contre toi. قال وآفة السكوت كذلك. Il faut parler et tu parles pas. T'as le haq. Tu ne montres pas. Tu peux, il sort ton frère, tu te tais. Il y a mon corps, tu peux parler et tu ne parles pas. Sur ce coup, et le fait de se taire, ça devient un méfait, ça sera contre toi. Yom al-Qiyam. Al-Insan da'iman, il est à la jadat al-Sawab. Il est wasat. Il parle quand il faut parler. Quand il faut se taire, il se tait. Man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir fal yakul khayran aw liyasmut. فإن تريد النجاة أخي الكريم وكلنا on veut الجنة. Tous on veut être épargné des fitnes في الدنيا وفي الآخرة. Si tu veux النجاة أخي الكريم امسك لسانك عن الشر. عتبة بن عامر رضي الله عنه صحابي جليل قال قلت يا رسول الله من نجا Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la chose qui va m'épargner, qui va me sauver? Qala sallallahu alayhi wa sallam, amsik alayka lisanak. Première chose, amsik lisanak. Fais attention à ce lisan. Ce lisan, il faut le contrôler. Il ne faut pas le laisser hakada. Wallahi, si tu ne fais pas attention, tu le laisses. Rubbama yatasabab fi shakawatik. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك كذلك تتوكب دو تزعفاء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وليسعك بيتك قال وابكي على خطيئتك وقعت دفو أطوى أما بعض الناس دائما فلان لا دي فلان بعفاء ابكي على خطيئتك والله يوم القيامة ستسل لا ينفعك مال ولا ولد ولا شيء إلا الأعمال أعمال الصالحة الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه كذلك أخي الكريم ونختم بهذا قد ذهب الوقت تذكر كذلك موقف في يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتدرون من المفلس le prophète عليه الصلاة والسلام il était مع أصحابه et il leur a demandé il leur a posé cette question أتدرون من المفلس المفلس c'est celui qui perd tout Tu peux traduire par quelqu'un qui est ruiné. Qalou, as-sahaba, ils ont répondu, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Le muflis chez nous, c'est celui qui a plus d'argent, qui a plus de mata', qui a plus de maison, il est ruiné. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna al-muflis min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Yawm al-qiyamah, al-muflis Et cette personne qui est ruinée, haqqan, yawm al-qiyamah, cette personne, elle viendra bi salat, bi siyam, bi zakat. Elle faisait salat, cette personne. Elle sortait zakat, elle faisait siyam, elle faisait le hajj. Lakin, qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ya'ti qad shatama hada, wa qadafa hada, wa akala mal hada, wa safaka dam hada, wa daraba hada. Hada al-muflis l'an. Tout le khayr qu'il a fait, lakin il a fait du mal. خاصة نحن لا cité ce hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إلى cité premièrement les méfaits de la langue شتم هذا وقذف هذا للناس الأكثر قال عليه الصلاة والسلام فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته لأن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سالحكم il n'y aura pas d'argent là c'est bil hasanat wa siyat الآن il a parlé sur fulan il lui donne de ses hasanat il a parlé sur un deuxième il lui donne قال عليه الصلاة والسلام قال فيعطى من فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ثم سلفت حسنات Il peut plus, il a critiqué Foulan, il a tapé Foulan, il a rubama blessé Foulan, il a critiqué Foulan, bighayr haqq, et il a plus de hasanat. Enfin, cette personne qui a subi une injustice, il commence à lui donner des sayyi'at. Il se retrouve sans hasanat avec des sayyi'at. Hada, c'est lui le muflis, c'est lui qui est ruiné. Fahafid ala ra's malik, hafid ala hasanatik. Tu dois préserver ces hasanat, cette salat que tu fais. Al-an, on est fait jahre ramadan, as-suyam. الزكاة قبل ذلك تعقيدة صحيحة tout ça tu dois le préserver بالدعاء وبالأعمال الصالحة et tu t'écartes du champ أما tout ce khayr que t'as fait يوم القيامة ceux à qui t'as commis une injustice ils te prennent ton khayr هذا هو الإفلاس حقا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلامة والثبات للجميع قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحيتي وما بين رجلي أضمن له الجنة متفق عليه celui qui garantit أي qui ne fait pas du short avec ce qui est entre dans sa bouche sa langue et entre ses deux jambes أي الفرق le prophète صلى الله عليه وسلم il lui garantit الجنة فطريق الجنة c'est هذا احذر من هذا اللسان فسيكون سبب للسعادة أو للشقاوة نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن